بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيصر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس استنباط الأحكام من آيات الصيام لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. الدرس السابع والأخير، والذي تم تسجيله في 27 من شهر رمضان لعام 1433 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات حيث كانت وجهتكم، وأحدثكم هذه الليلة وهو آخر دروسنا التي تعودنا بثها إليكم عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر. وقبل أن أبدأ الدرس، ذكرني أبو زياد بأمرين أود أن أنبه إليهما. الأمر الأول، قرأت عليكم حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وحدث مني خطأ في الآية، قلت هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق، فكلمة بالحق خطأ مني، لم أتفطن إليه إلا بعد حين. والصواب الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخره. الأمر الثاني، وجدت أو افتتحت هذه الأيام صفحة في تويتر باسمي، وهذه الصفحة لم يحصل كاتبها أو ناشرها على إذن مني، بل هو افتيات علي، ولهذا ينشر عبارات مني لم أكن أذنت له في نشرها. فأحذر المسلمين والمسلمات من اعتبار أي صفحة سواء في الإنترنت أو تويتر ما لم يحصل ناشر تلك الصفحة على إذن خط مني، على إذن خطي مني. وأنبهكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات ومن يستمع إلى هذه الرسالة بعد، أني قد قصرت دروسي على موقع ميراث الأنبياء. نعم، فمن أراد أن ينشر درسا من دروسي فعليه الاتصال بهذا الموقع. ثانيا، لي محاضرات في موقع السحاب منشورة عن طريق اللقاءات القطرية، فمن أراد أن ينشر محاضرة نشرا صوتيا نعم أو مفرغا دون طباعة فليتصل بهذا الموقع. وهناك موقعان سلفيان آخران وهما منتدى الوحيين والبيضاء. فهذان الموقعان نعم إذا كان ما ينشرانه عني هو عن طريق ميراث الأنبياء بالنسبة للدروس والمحاضرات الملقاة مني في هذا الموقع فلا بأس. وكذلك لو أراد هذا الموقعان أن ينشر محاضراتي عبر محاضرات الملقاة خلال اللقاءات القطرية وعبر موقع سحاب فليأخذ إذن من هناك. وبهذا علم وأرجو أن يأخذ المسلمون والمسلمات هذا التنبيه والتحذير في الاعتبار. نبدأ درس هذه الليلة وهو حديث عما تضمنته هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن نعم باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم إلى آخر الآية. أقول وبالله التوفيق: أحل لكم الرفث إلى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الجملة تدل على أن الرفث وهو الجماع في قول عدد من المفسرين منهم ابن عباس ومجاهد وكذلك مقدماته كالمباشرة لأنها تفضي إلى الجماع والمقصود مباشرة المتعة وهي وضع الرجل بشرته على بشرة زوجه ممنوعة ليلة الصيام. فقوله أحل نسخ لما كان مانعا لها. والسؤال: ما هذا المانع الحاضر المحرم؟ أقول: كانوا أول ما فرض صوم رمضان كان لهم أن يشربوا أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا نساءهم حتى يصلوا العتمة يعني العشاء. فإذا صلوا العتمة منعوا من ذلك أمسكوا إلى مثلها من الليلة القابلة. وكذلك من نام ولو لم يصلي العشاء. فكان قيس بن صرمة رضي الله عنه يعمل في بستان له فعاد بعد غروب الشمس فسأل زوجه: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أذهب فأطلب لك الطعام. فلما عادت إليه وجدته قد نام، فقالت خيبة لك، نمت فأمسك. بناء على هذا، لأنه كان فرضا أول الإسلام، فلما انتصف النهار وقع مغشيا عليه، فأنزل الله هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففرح المسلمون بها فرحا شديدا، لأن هذا نسخ إلى بدل أخف، وهو يقتضي من المسلمين الفرح به وشكر الله عليه. وقد ذكرنا لكم ذلكم فيما سلف من الدروس، وأن هذا هو الحكمة من النسخ لبدل أخف. نعم. وقوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، معناها علم الله منكم يا معشر المسلمين أنكم تختانون أنفسكم بعد الوقت الذي كان يجب عليكم فيه الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، فوقعت منكم خيانة في هذا لأنفسكم. والمعنى أن الرجل قد يغافل زوجه وهي نائمة فيقع عليها، نعم، أو أن المرأة قد تتعمد النوم حتى لا يأتيها زوجها، فسماها الله سبحانه وتعالى اختيانا، وله الحكمة البالغة: لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون. وها هنا سؤال، وهو: ما سبب هذا؟ أو من المراد به؟ جاءت آثار على أن عمر رضي الله عنه وقع على أهله وهم صيام بعد صلاة العتمة، أو تكون قد نامت قبل العتمة، نعم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على أهلي. قال: كان خليقا بك ألا تفعل. نعم. فجاءت هذه الآية وهي تفريج آخر عن المسلمين، نعم، لما فيها من تأكيد ما سبق: علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني ما مضى منكم من الاختيان والمغافلة، نعم، فتاب عليكم. وهذا نظير قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فلله الحمد والمنة، عفى عن أولئكم الصفوة، وهم خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حدث منهم، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن هذا من طرق النسخ، فالآن باشروهن. ونظيره قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، نعم، فالآن باشروهن، نعم، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من المتعة المباحة التي هي صيانة للزوجين وإعفاف لهما وكذلك هي طلب للولد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقت، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم، وابتغوا ما كتب الله لكم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا فضل من الله عز وجل، إذ أباح للمسلمين، أباح للأزواج أن يأتوا أهلهم جميع ليالي رمضان إلا في وقت واحد وهو الاعتكاف، فمن كان معتكفا في رمضان فإنه لا يحل له أن يباشر أهله أو ينال منهم يعني الجماع. وكذلك هو عام يشمل من اعتكف في المسجد، نعم من اعتكف في المسجد سواء في غير رمضان، سواء كان اعتكافه ليلا أو ليلا ونهارا أو نهارا ولو حتى ساعة، نعم من ليل أو نهار يعتكفها المسلم فإن زوجه لا تحل له في هذه الحال، يعني لا يحل له الاستمتاع منها. نعم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا وقت الإمساك، والفجر هذا هو الفجر الصادق، وبه ينتهي الأكل والشرب وسائر، نعم ما كان مباحا للمسلم أثناء الليل. فالمفطرات الأكل والشرب والجماع والمباشرة مباحة من غروب الشمس وإلى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الذي يعترض في الأفق. نعم، فإذا طلع هذا الفجر وبان وظهر وجب الإمساك، وليس المراد الإسفار. نعم، وها هنا مسألة أو مسائل. المسألة الأولى في من أخطأ فأكل أو شرب أو أتى أهله يظن عدم طلوع الفجر ثم بان له من بعد أن ذلك وقع منه بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح ولا شيء عليه في ذلك كله، لأنه صح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وكذلك ما أكره عليه. نعم، المسألة الثانية في المفطرات، وهذه لها فرعان. الفرع الأول في المفطرات ما هي؟ المفطرات هي الأكل هي أولا ما وصل إلى الجوف من أكل وشرب ونحوهما، ويدخل في هذا الحقن المغذية، لأنها تصل إلى الجوف وتجري مجرى وتجري في الدم كله. والثاني ما كان في حكم ما يصل إلى الجوف. نعم، وهذا هو الجماع. نعم، فمن جامع أهله أو أنزل بمباشرة أو بتفكير، ومع التفكير حديث نفس يتحرك به لسانه وشفته. نعم، أو وصل إلى جوفه عن طريق المضمضة والاستنشاق مبالغا عامدا ذاكرا صيامه، فهذا وأمثاله مفسد للصيام. هذه من المفطرات. وها هنا مسألة وهي الحجامة. فالحجامة معلوم عندكم أنها إخراج الدم من الجسم بطريقة معينة. نعم، وهي من طب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. هذه الحجامة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. أحدها أنها من المفطرات إذا وقعت من المسلم نهارا، واستدل القائلون بهذا القول بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث صحيح، صح من حديث شداد بن أوس وثوبان خادم رسول مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وذهبت طائفة أخرى بأنها ليست مفطرة، ودليل هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. وإيضاح ذلكم أن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي حالتين احتجم فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما الشاهد منه وهو صائم، احتجم وهو صائم، ولا يتصور أنه احتجم في الليل بل في النهار، وهذا لا مدفع له، فهو صريح في إباحة الحجامة للصائم نهارا. وذهب الطائفة أخرى إلى أن الحجامة للصائم مكروهة في النهار، وهذا في حق من يخشى على نفسه الضعف. وهذا القول قول جيد. نعم، وبه أخذ كثير من أهل التحقيق والإمامة. نعم، ومثل الحجامة سحب الدم للتحليل أو لإسعاف مريض، حكمها عندنا حكم الحجامة، وينتهي القول فيها إلى ما انتهى القول في الحجامة، فليعلم ذلك من يعلمه. بقي أمر أو مسألة، بل مسألتان. المسألة الأولى، متى تكون الأشياء المباحة مفطرة للصائم نهارا؟ ذكر العلماء شروط، أوحدها العلم لوقت الإمساك، وأن هذا الأمر مفطر، وبه يعلم الاحتراز. الاحتراز من شيئين: أولا إذا كان يجهل، كان يجهل وقت الإمساك، أو كان يجهل أن هذا الشيء مفطر. فقد يقع من بعض الناس جماع بعد الإمساك ظنا منهم أنه غير مفطر، نعم، فإذا بلغهم العلم عفى الله عنهم ما سلف إن شاء الله تعالى. الثاني العمد، يتعمد المفطر. والثالث ذكر الصوم، ثالث ذكر الصوم. والرابع ما أسلفناه، وهي أن يكون هذا المفطر يصل إلى الجوف. قال العلماء من أي موضع غير الإحليم، وهو ذكر الرجل، نعم. فإذا استخدمت المرأة، استخدمت المرأة حقنة، فهذه الحقنة إما أن يعني إما أن تكون من مجرى البول، أو تكون من منفذ الرحم، فهذا في الحقيقة مرجعه إلى الأطباء، نعم، هل تصل إلى الجوف أو لا، نعم. الشرط لعله الخامس أن تكون أثناء النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نعم، هذه شروط التفطيك بهذه المباحات. وهناك مسألة أخرى، وهي: ما الذي يترتب على من أفطر عامدا ذاكرا لصومه في النهار؟ والجواب أنه يترتب عليه الأحكام الآتية: الأول فساد صيام ذلك اليوم، الثاني الإثم فيجب عليه التوبة والاستغفار من هذا المفطر، الثالث الإمساك بقية يومه. فحديث من أفطر يوما من رمضان بغير رخصة رخصها الله فلم يقضه صوم الدهر وإن صامه، فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، يجب عليه قضاء ذلك اليوم. الخامس وهذا في الجماع، فالجماع يزيد بالكفارة المغلظة، وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولعلنا أسلفنا في دروسنا هذه أو في صدقة الفطر أن إطعام المسكين من أوسط ما يطعم أهل البلد، وإن رفع إلى الأعلى فلا بأس بذلك. بقي أمر يتعلق بهذا أو فرع من هذه المسألة، وهو في تكرار الجماع. ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكرار وتكرار الجماع له حالتان، إحداهما أن يكون كفر عن اليوم الذي هتك فيه حرمة الصوم بالجماع، فهذا تلزمه كفارة أخرى. والحال الثانية أن لا يكون قد كفر عما وقع فيه، فالكفارة واحدة. والتحقيق أن كل يوم من أيام رمضان أفطر فيه المسلم بالجماع فله كفارة مستقلة، إذ كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك هو عبادة مستقلة بنفسها، وإن كانت مرتبطة لكن كل يوم له نعم أحكام خاصة به، وهذا منها. وبقي أمر، هل على المرأة ما على ما على الرجل من الكفارة؟ والتحقيق أنها إذا أجابته مطاوعة عامدة ذاكرة صيامها فعليها مثل ما عليه من الكفارة، كفارة خاصة بها على الترتيب السابق. وإن كانت ناسية أو نائمة فغدرها الرجل أو قهرها على ما يريد منها تغلب عليها بالقوة فصيامها صحيح ولا كفارة عليها إن شاء الله تعالى. نعم. وخاتمة هذه الآية تلك حدود الله فلا تقربوها، وهذا دليل التشديد في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من هتك حرمة رمضان بأي مفطر كان. نعم. وكل فرض صيام كالنذر والكفارة نعم وغيرهما فهو له حرمة. نعم. فالمفطرات محرمة أثناء النهار، ويترتب عليها ما يترتب على من هتك حرمة رمضان، أو ما يترتب على هتك حرمة رمضان إلا الجماع، فلو جامع في فرض صيام غير رمضان فعليه القضاء فقط، وبقية الأحكام ما ولا كفارة. فأهل العلم يوجبون الكفارة فقط على من أفطر بالجماع في نهار رمضان، تلك حدود الله، هذه حدود فواصل حواجز فلا يحل للمسلم أن يتعداها. فالتعبير بقوله فلا تقربوها هنا أشد من يعني أبلغ من التعبير بالتعدي. فإذا كان المرء منهيا عن قرب الشيء فإن هذا يقتضي التنبيه على أن تعديه منهي عنه من باب أولى. وختام الآية واضح ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى، فما أعتقد أن مسلما ومسلمة يحتاج إلى توضيحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه خاتمة دروسنا في هذا الشهر، ولعل الله ييسر إن شاء الله في بقية أشهر السنة دروسا خاصة إن شاء الله تعالى يفيد منها كل مسلم ومسلمة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. عجلنا ل 12:05. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.